أصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا في الحلقة السابقة عن مقدمة عن التوبة، وأن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، رغم أننا نقول دائما أن العباد جميعا لو أطاعوا رب العباد سبحانه ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو عصوه جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لكن العبد بصفاته تنقسم الحالة القلبية للعبد والحالة السلوكية إلى أوصاف أربعة. يعني العبد يأخذ يعني تصنف الأخلاقيات وأخلاق وتصرفات العباد تحت صفات أربعة. أول شيء يأخذ من الصفات الربوبية الكبر والفخر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء، وهذه يجب ألا تكون في مسلم. يعني هو دائما الكبر إنما الكبرياء لله والتعالي والاستعلاء لله، فالكبرياء إزاري والعظمات ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في ناري ثم لا أبالي. إذن يحاذر الإنسان ألا يتصف بهذه الصفات، لا يكون متكبرا، لا يكون مستعليا، لأن الإنسان سبحانه ما يكون فهو ذليل إلى الله عز وجل. ربنا وصف المؤمنين أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، لكن إحنا للأسف إحنا أعز على أقاربنا وذوينا وجيراننا وزوجاتنا، وأذل أمام الآخر. نسأل الله أن يعزنا بطاعته وألا يذلنا بمعصيته. هذا الصفات الأولى المتصف بها قلب العبد. في صفات أخرى شيطانية والعياذ بالله، هي يتفرع منها تشعب منها الحسد، البغي، الحيل، اللف والدوران، الخداع، المكر، الغش، النفاق، الامر بالفساد او الامر بالمنكر، وكل دي صفات والعياذ بالله شيطانيه يجب ايضا الا يتصف بها، لان المسلم لا يعرف الحقد ولا يعرف الحسد ولا يعرف اللف والدوران، والمسلم ليس منافقا والعياذ بالله رب العالمين. الركن او الشعبة الثالثة من صفة النفاق او الصفات اقصد صفات الخلق او صفات التصرفات عند العبد، الصفات البهيمية والعياذ بالله، يتشعب منها الشره، الحرص على قضاء شهوات البطن والفرج، فيتشعب من ذلك والعياذ بالله ارتكاب الفواحش والزنا واللواط والسرقة وجمع الحطام لأجل الشهوات، وينفق ماله فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذه ايضا صفات لا يجب ان يتصل بها. انا اتكلم عن هذه الصفات وانت تراجع معي وتكتب خلفي في اللي متصل بهذه بصفة من هذه الصفات يتوب منها. الرخص او الشعبة الرابعة من الشعب هي الصفات السبعية، يتشعب منها الغضب والحقد والتهجم على الناس سواء بالقتل او بالضرب او بالإيذاء أخذ الاموال، هذه الصفات ايضا لا يجب ان يتصف العبد بها. هذه المحاور الأربعة أنت من الواجب أن تراجع نفسك. طيب كيف أنا يعني أصف نفسي بأن أو أتصرف تصرفات المتكبرين؟ والله عز وجل يقول لا يدخل الجنة من كان في الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وبعدين الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أنت يجب أن تراجع قلبك، ولذلك التوبة أنا أركز دائما وأقول إن عندنا نوعين من المعاصي. نوع مع المعاصي التوبة منها سهلة جدا، معاصي الجوارح، يعني أن أخذ ما لا يحل لي بتوبة سهلة، أن أتكلم ربنا رزق لي شفتين عشان إيه أغلقهم على اللسان لا يتكلم إلا بإيه بخير، العين في أيضا رموش تغمض الإيه تغمض العينين لا أنظر إلى ما حرم الله، الأذن لا أستمع، الرجل لا تسير إلى مكان يغضب الله عز وجل. هذه اسمها إيه؟ معاصي الجوارح، وهي معاصي التوبة منها. المعاصي الأخرى التي ذكرتها كلها اللي هي الكبر، الحقد، الحسد، الرياء، العجب، الحقد، التعدي على الآخرين، كل هذا صفات قلبية، ودي معاصي إيه؟ معاصي قلبية تورث في القلب، تورث البدع، تورث النفاق والعياذ بالله رب العالمين، وتجعل العبد يعني سبحان الله العظيم بدل من أن يتوب إلى الله ويسرع بالتوبة إلى رب العباد عز وجل يصير إيه يسوف يقول بكرة إن شاء الله بكرة لما أصل 40 سنة، لما أتزوج البنت يا بنتي تحجبي إن شاء الله لما البنت تخطب قد تخطب البنت لما يعقد زواج نكاح او يكتب كتاب او سبحان الله. طب لما تتزوج وتذهب الى بيت فتؤجل. طب لا فلان لا تصلي ليه؟ لما يسبق اروح احج. ويا فلان لا تتوب الى الله ليه؟ لما افعل كذا. التسويف هذا خطير، فيجب ان تسارع العجلة في كل الامور شر الا في خمسة: الاسراع بالتوبة من الذنب، وهذا اهم شيء، الاسراع بتأدية الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، الاسراع بسداد الدين، الاسراع بزواج البكر، الاسراع بدفن الميت. هذه هي العجلة المستحبة في خمسة امور، اما غير هذا فالعجلة مكروهة. ان تعجل بالتوبة: وعجلت اليك ربي لترضى. الله يحب العبد المتعجل الى مرضاته. هكذا قال الكريم: وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. العجلة لمرضاة الله، العجلة للتوبة من الذنب، ثم تسدد الدين، ثم تواظب على ايه؟ على مرضاة الله عز وجل، ثم العجلة بتزويج البكر ودفن الميت. نسأل الله سبحانه أن يتوب علينا جميعا من صغير الذنوب وكبيرها ومن معاصي الجوارح ومعاصي القلوب. إن ربي على ما شاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.